هذه الصيغة هي إحدى الصيغ التي جاءت في التحيات، لأنه جاء في التحيات أحاديث، منها هذا الحديث حديث ابن مسعود، ومنها حديث ابن عباس وأحاديث أخرى، لكن هذا الحديث هو أصح هذه الأحاديث وأجمعها. ولهذا قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن بعد أن روى هذا الحديث، قال: وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، قال: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وعليه العمل عند أكثر أهل العلم لأمرين: أولا لأنه أصح شيء ما ورد في الباب، أصح شيء ورد في الباب هو هذا، الصيغ الأخرى صحيحة لكنه أصح منها، أقوى منها إسنادا. والأمر الثاني نبه عليه غير واحد من أهل العلم، الأمر الثاني أن هذه الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود، وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات، لاحظ التحيات لله والصلوات والطيبات، جعل كل واحدة من هذه جملة مستقلة، فأفاد كل واحد من هذه ثناء مستقلا، بينما الصيغ الأخرى التحيات لله، التحيات الطيبات لله، فجعلت الطيبات صفة للتحيات، بينما هنا الطيبات شيء مستقل، والصلوات شيء مستقل، والتحيات شيء مستقل، فتضمنت أنواعا من الثناء المتغاير المتعدد، فهي صيغة من حيث المعنى أكمل وأجمع، ومن حيث الإسناد أصح وأثبت. ولهذا كان العمل على هذه الصيغة عند أكثر أهل العلم. ثم هنا قوله: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، هل يقول المسلم السلام عليك أيها النبي، أو يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بحذف أيها؟ هل يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث حديث ابن مسعود أنه قال: وهو بين أظهرنا فلما قبض قلنا السلام على النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي. فهذه الرواية التي جاءت عن في حديث ابن مسعود في بعض طرق هذا الحديث تفيد أنهم كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد أن قبض صلوات الله وسلامه عليه تغيرت الصياغة عندهم إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. لكن أيضا جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد ويقول فيه السلام عليك أيها النبي، يعلم الناس التشهد ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا يفيد يعني إذا نظرت إلى الرواية التي في حديث ابن مسعود، الرواية التي في حديث ابن مسعود وهو لما قبض صرنا نقول كذا، والرواية التي هذه الرواية التي موطأ مالك وهي ثابتة الإسناد وفيها أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد يعلم الناس على المنبر تعليما جماعيا، ولم يحفظ أن أحدا أنكر عليه ذلك، يعلمهم أن يقولوا السلام عليك أيها النبي. فإذا نظرت إلى هذه الرواية وتلك يفيدك أن بعض الصحابة جاء عنهم هذا وبعضهم جاء عنهم هذا، ولهذا الأقرب الله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك واسع، الأقرب أن الأمر في ذلك واسع. إن قلت السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أو قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا يقال في شيء من هذه إنه خطأ. لا نقول هذا خطأ ولا نقول ذاك خطأ، كله صواب وكله عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.